كان في زمان ولد رسام مسكن وكمان غلبان، كان عنده أحلى بنت جيران، كانت واصلة وغنية وبتغير منها فاطمة ونادية وماريا كمان. هي كانت حلوة ويتألف عليها ميت غنوة وألف ديوان، هيعمل ايه العاشق الغلبان، هيقولها ولا هيطلع جبان. كان في زمان ولد رسام مسكن وكمان غلبان، كان عنده أحلى بنت جيران، كانت واصلة وغنية وبتغير منها فاطمة ونادية وماريا كمان. هي كانت حلوة ويتألف عليها بتغنوة وألف ديوان، هيعمل ايه العاشق الغلبان، هيقولها ولا هيطلع جبان. فكر يروح ويقول لها ان قلبه عشان بيحبها ممكن يهد صخور ويشيل جبال، فكر يروح ويوريها ان رسمه كله كان ليها وانه اسرها محبش غيرها بيعشق الجمال. ويا ترى هيكون ايه ردها على الحاجات دي كلها، ممكن تفضل ممكن تمشي وممكن تستنى تستنى على بابه وتجيب اخوها واصحابه، وممكن ترضى وتخرج وتروح السيما معاه. كمان وإن عيني عليك من زمن يا ابن الجيران، ما تعرفش إن أنا برسم كمان وإن عيني عليك من زمن يا ابن الجيران. لو مش مصدقني تعالى نروح أوريك لوح اللي فوق السطوح، وأدينا عرفنا ردها على الحاجات دي كلها، طلعت خايبة وطلعت دايبة وفتحة خايبة وطلعت دايبة وفتحة له الباب الباب الباب. انت يجي يخطب ويكتب الكتاب وعاشوا في تبات وكمان نبات، وجابوا صبيان وجابوا بنات. انا عارف ان دي اغنية تانية بس الفكرة جت على بالي في ثانيه.